Hedsandvik. العشرة وستاش دقيقة لسال بكم من جديد مستمعين. هذه فقرة هاتش عندك، نتحدث كما قلت على اليوم العالمي والإعلان عن حقوق الإنسان. يحضر معايا لليوم ضيفي فقرة هاتش عندك سي لطفي بوعلي، هو عضو الهيئة الفرعية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بقبلي سي لطفي، صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا أخي حسام، وتحية إلى إذاعة نفزاوة، هذه المنارة الإعلامية التي سدت فراغا كبيرا كانت تشهده هذه المنطقة، والتي قدمت هذه المنطقة إلى حد كبير يعني على حقيقتها في للآخر. تحية كبيرة لك سي لطفي، شكرا ليك. دونك اليوم حاضر معنا باش نحثوا أولا على حقوق الإنسان، كي نقولوا حقوق الإنسان عامة على المستوى الدولي شنو نعنو، علاش جينا عندنا حقوق الإنسان، علاش نتحدثوا على حقوق الإنسان، ثم نتحدثوا على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، وخاصة بعد باش نتحدثوا على الرابطة التونسي لحقوق على الدفاع عن حقوق الإنسان في قبلي، وأهم الانتهاكات اللي موجودة في ولاية قبلي. هات نذكروا أولا بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع عن حقوق الإنسان. في كل سنة في يوم 10 ديسمبر يحتفل العالم والمهتمين بحقوق الإنسان والمختصين في حقوق الإنسان يحتفلون بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الإعلان الذي شكل تحول نوعي وشكل يعني مكسب نوعي في المستوى التشريعي وفي المستوى الحقوقي وفي المستوى العملي أيضا. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948 جاء في الواقع بعد الحرب العالمية الثانية التي اكتوى بنارها يعني جل دول العالم، والتي يعني خلفت ضحايا بأعداد كبيرة، والتي انتهكت فيها كل حقوق الإنسان من حقوق البسيطة إلى الحقوق إلى الحق في الحياة اللي هو من أهم الحقوق، هو أس الحقوق، هو أول حق. نعم. بعد الحرب العالمية الثانية تشكل نظام عالمي جديد بناء على منظمة الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، فالتفت المهتمين بحقوق الإنسان إلى موضوع حقوق الإنسان وضرورة إيجاد وثيقة تلخص وتجمع حقوق الإنسان في شرعة واحدة أو في ميثاق واحد لتكمل النقائص التي ربما يعني النقائص اللي كانت موجودة في الوثائق الأخرى وفي النصوص الأخرى. فوثيقة حقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكمل في الواقع الوثائق الأخرى كالماجنا كارتا التي صدرت في 1215، اللي جل الفقه الدستوري يعتبرها هي أساس الحقوق، حقوق الإنسان بالمعنى الحديث. أيضا الإعلان الفرنسي وإعلان الحقوق البريطاني والإعلان الأمريكي وغيرها من الإعلانات جاءت في الواقع وثيقة إعلان حقوق الإنسان في 48 لتلخص وتكمل وتكمل ما يعتري تلك الوثائق من نقص، حتى تكون يعني مرشدا وموجها لحقوق الإنسان في مستوى التنظيري وفي مستوى الممارسة. لكن ملاحظة لا يمكن أن نغفل إسهامنا نحن كعرب ومسلمين في موضوع حقوق الإنسان، ذلك أنني أنحاز إلى الرأي الذي يقول أن وثيقة المدينة أو دستور المدينة الذي صدر عندما أسس الرسول الكريم المدينة المنورة، تلك الوثيقة هي أول وثيقة حقوقية تشاركية، يعني تشارك فيها كل متساكنين المدينة مع مختلف دياناتهم وعقائدهم ومختلف يعني طوائفهم. هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان، تضمنت يعني مجموعة من الحقوق يمكن تقسيمها أساسا إلى نوعين. النوع الأول هو الحقوق المدنية والسياسية، وهي التي تهتم بالحقوق الشخصية للإنسان وبحق المواطنة وحق الحصول على الجنسية وحق أن يكون له اسم ولقب وأن تكون له يعني انتماء لوطن معين وأن يكون له حق التنقل وحق الإقامة وحق حرية المراسلة وسرية المراسلة. والحقوق المدنية أيضا اللي هي حق تكوين أسرة، حق يعني الاحترام ذاته، احترام شخصه إلى غير ذلك، الحياة الكريمة، العيش الكريم. نعم. وحق التنظم السياسي والتنظم الجمعياتي إلى غيرها من الحقوق المدنية والسياسية. ثم أيضا يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الحقوق التي يعني تنظم أو تؤثر وتوجه الحقوق المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والجانب الاقتصادي للإنسان والجانب الاجتماعي والجوانب الثقافية. الإعلان العالمي عزز فيما بعد بالعهدين الدوليين، العهد الأول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والواقع العهدين يعني أوجد لإعطاء الصبغة التنفيذية لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق اللسان. وحقوق اللسان تطورت، لم تبقى حبيسة الإعلان العالمي وحبيسة العهدين الدوليين، وإنما تطورت ليظهر ما سمي بالجيل الثالث لحقوق الإنسان، وهو الجيل الذي يهتم بالحق في بيئة سليمة، الحق في السلام، ما يسمى بالأمن الجماعي. أيضا ظهر مبدأ جديد أيضا يتعلق بحقوق الإنسان، وهو مبدأ التدخل لأسباب إنسانية في حال التعرض يعني شعب من الشعوب أو دولة من الدول لانتهاكات إنسانية واضحة لحقوق الإنسان. وأيضا ظهر الاهتمام بحقوق ما يسمى بالمجموعات الهشة والأقليات إلى غير ذلك من الحقوق. إذن حقوق الإنسان في حالة حركة دائمة، ليست ساكنة، ليست جامدة، وإنما تتطور بتطور التفكير الإنساني وبتطور المجتمع وبتطور العلاقات الدولية. نعم. نتحدث حاليا على حقوق الإنسان وخاصة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، شنو دورها ما قبل الثورة ما بعد الثورة، شنو أهم القضايا، شنو أهم الانتهاكات اللي موجودة واللي هي حاليا باقي دافع عليها منظمة حقوق الإنسان؟ نعم، بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تأسست في 1976 تحديدا 14 ماي 1976، وحصلت على التأشيرة القانونية في 7 ماي 1977، يعني تقريبا عام باش حصلت على التأشيرة. هو هذه السنة يعني طول مدة الحصول على التأشيرة يعكس أنها لم تكن مقبولة منذ البداية. أيوة. من النظام الاستبدادي الذي كان سائدا. لم تكن يعني ليس بالسهولة عملية قبول رابطة تعتني وتدافع وتناضل عن حقوق الإنسان في تونس. فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي رابطة يعني أسست تناغما مع الوثائق التي ذكرنا، تناغما مع الإنجازات الحقوقية الدولية، وأيضا وعيا بحاجة مجتمعنا في تونس للنهوض بحقوقه وتطوير حقوقه وتنمية ممارسة هذه الحقوق، وقبل ذلك تطوير الوعي بهذه الحقوق مع محاولة يعني السعي إقناعا وضغطا لتطوير المنظومة التشريعية لتنسجم مع وثائق حقوق الإنسان ومع اتفاقيات حقوق الإنسان. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الواقع كانت علاقاتها قبل 2011، قبل 14 جانفي 2011، كانت علاقاتها مع السلطة الحاكمة علاقات يغلب عليها التوتر، ذلك أن الرابطة جمد عملها باعتبارها في فترات وصل الأمر إلى تجميد نشاط الرابطة، واعتبرت أنها مخالفة لقانون الجمعيات، واستطاعت بصمود مناضليها وبنضال مناضليها أن تفتك يعني حق العودة للنشاط، ولكن دائما يعني فما حيزك، فما خاصية التي تميز العلاقة قبل 2011 هي خاصية التوتر، علاقة متوترة، ولكن رغم ذلك استطاعت الرابطة أن تفتك لها موقعا وتفرض وجودها وتحقق الكثير من التراكمات اللي تعتبر مكاسب في حقوق الإنسان في تونس تنظيرا وتشريعا وممارسة. واضح. بعد 14 جانفي 2011، في الحقيقة من أهم المكاسب بعد 2011 هي مكاسب حرية التنظم الجمعياتي والحقوقي وحرية التعبير. وبالتالي طبعا هذا المكسب انعكس على الرابطة، فانطلقت الرابطة من جديد لتجدد هياكلها ولي يعني تطور عملها على المستوى البنيوي وعلى المستوى الممارسة الفعلية وعلى المستوى النشاط، وايضا على مستوى الاهتمامات، يعني الاهتمامات في برامج وأهداف الرابطة، حتى أن تلك الجهود كللت بتتويج للرابطة، تتويج دولي للرابطة مع يعني في إطار ما سمي بالرباعي يعني الراعي للحوار. ذلك أن الرابطة كانت أحد أطراف هذا النوبل للسلام في 2015. طبعا هذا يعني دلالة على أن الرابطة بذلت جهدا كبيرا في محاولة تحقيق التوافق السياسي ومحاولة يعني تحقيق الاستقرار في تونس بعد 2011. أي ممتاز. أيضا بعد 2011 اهتمت الرابطة بكل القضايا، سواء كانت القضايا اللي كان مسكوت عنها قبل 2011 أو القضايا المستجدة. أي. المستجدة بعد ما حدث في 2011 من تطورات. اهتمت الرابطة بالعدالة الانتقالية، الرابطة من صلب اهتماماتها العدالة الانتقالية، حتى أن حتى أخوتنا في هيئة الحقيقة والكرامة عندما يأتون لقبلي معظم الأحيان يجوا يعني للرابطة يتواصلوا معنا إحنا ويجوا لمقرنا ويستغلوا مقرنا إلى غير ذلك. وإحنا أيضا قمنا بتجميع ملفات، والرابطة هذا أيضا يهم قبلي بالذات، الرابطة هي التي عدت ملف قبلي كمنطقة ضحية وشخصيا يعني أني اللي قمت ربما بصياغة أهم نقاطة، وعما بعضنا يعني استكملنا تلك الصياغة ومشينا قدمناه في فرع قفصة، وبعد ذلك يعني جلسة الاستماع نعمل جلسة استماع في مقرنا بخصوص هذا الملف، ونحن ننتظر يعني ما هي الإجراءات التي يمكن أن تترتب على ذلك الملف. أيضا جلسات الاستماع، كثير من جلسات الاستماع كانت تتم في مقر الرابطة. أيضا الرابطة كانت ملتحمة بكل التحركات الاحتجاجية والمطلبية في ولاية قبلي، يعني لا يوجد تحرك إلا وكانت الرابطة طرف، إما أن تكون طرفا محركا له منذ البداية أو طرفا مساندا له وداعما له أو طرفا حاميا لي في حالة انتهاك حقوق المحتجين، يعني الرابطة تقف معهم وتشد أزرهم في حالة أن انتهكت حقوقهم. أيضا الرابطة من صلب اهتماماتها موضوع التشغيل سواء كان في المستوى الجهوي أو المستوى الدولي. أيضا من المكاسب المهمة أن الرابطة على مستوى تونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، استطاعت أن تعقد اتفاق مع وزارة العدل لحق الرابطة في زيارة السجون. وتوا أنا بعد بنخرج منك عندنا زيارة للسجن، تو كلمني ستار عندنا زيارة للسجن بازما، وبالمناسبة تحية لإخوتنا المشرفين على السجن بازما، لأن السجن بازما للعلم يعني الصيت متاعه والمعروف تو كنت في ندوة من يومين في تونس العاصمة، يعني السجن بازما كل حتى الجماعة السجناء اللي توجدوا فيه يعتبروا فيه كأنه فندق مقارنة مع باقي السجون في تونس التي تشهد نقائص كثيرة. فالرابطة يعني استطاعت أن تعقد هذه الاتفاقية مع وزارة العدل. وأخيرا مكسب آخر أيضا من يومين كما قلت لك كنت في ندوة في تونس العاصمة تتعلق باتفاقية جديدة مع وزارة الداخلية، استطعنا نعقد هذه يعني على الأقل صيغة ووقع التوقيع على المذكرة، مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية اللي تمهد لاتفاقية شاملة تتعلق بزيارة أماكن الإيقاف، الحجز والإيقاف في وزارة الداخلية. ونتحدث حتى على الإشكالية هذه خاصة بشكل الإيقاف والانتهاكات. نعم المتسيح. هذا الآن إن شاء الله بإذن الله هذه المذكرة اللي درناها تمكننا، وتو هذه من يومين كنت في تكوين شخصية في هذا الموضوع، يعني مجموعة تم الاتفاق على المذكرة هذه، وفما اليوم الولي وتكوننا أيضا، دربنا على كيفية الزيارة وما هي الحقوق اللي تمنح لنا وللموقوف في حالة الزيارة. وفي الواقع هي مكسب بكل ما تعنيه الكلمة معنا، نستطيع الآن وفق مذكرة التفاهم أن نزور أي مكان للإيقاف إذا ما بلغنا أن هناك انتهاك، ونستطيع حتى بدون أن حتى زيارة على اتحال، هي شبه فوجية، هي بالتنسيق بيننا وبين الطرف الآخر. لكن في كل أحوال الزيارة مطلوبة، لأن هناك أشياء ما قدرش يغيرها في يوم. مش نحكي على الانتهاكات خاصة في التقبل، تحدثنا على الرابطة شنو والعمل نمتاحها، شنو مجالات التدخل، شنو أهم المواضيع نجم تطرق لها الرابطة بعد شنو نغوص في تفاصيل خاصة في ولاية قبلي. ما هي الأهم الانتهاكات، شن هي أهم الملفات، شن هي أهم القضايا اللي قاعد تشتغل عليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. في قبلي خليكم مبرونشين، بعد شي نرجع معك سي لطفي بوعلي ونواصلوا حديثنا على حقوق الإنسان والدفاع كما قلت، وخاصة الانتهاكات اللي موجودة في ولاية قبلي. هات نمشي مع محمد عساف ولولو ورجعين. الفن. محمد عساف يوصلنا حاليا للعشرة واربعة وثلاثين دقيقة. نرجع معكم من جديد مستمعينا في هاتش عندك، نتحدث على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حاليا نتحدث على أهم الحقوق اللي نجم يتمتع بها المواطن في ولاية قبيلي، ثم العمل متاع الهيئة الفرعية لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في قبيلي، وخاصة في تعاملها مع جل وأغلب الانتهاكات اللي باقية تصير لدى المواطنين. مش نتحدثوا على المرأة، نتحدثوا على الطفل، نتحدثوا على جميع الفئات. سيلوت في نرجع معاك من جديد، كما قلت نتحدثوا على الانتهاكات اللي موجودة حاليا واللي الرابطة قاعدة تعالج فيها، ما تأخذ في الملفات وباقية. نعم إلى حد الآن. إذن أهلا وسهلا بكم من جديد. في الواقع بعد 2011 من أهم المكاسب أيضا على في المستوى التشريعي الحقوقي هو دستور جان في 2014. هذا الدستور تضمن، على خلاف الدستور السابق، هذا الدستور تضمن بابا كاملا وهو الباب الثاني، يتعلق بالحقوق والحريات. أي. وبالتالي كل هذا الباب يهمنا نحن، يعتبر كأنه مرجعية من مراجعنا في الرابطة وفي يعني مراقبة مدى الالتزام بحقوق الإنسان. أي. هذا الدستور أيضا تضمن في الفصل 12 تضمن مبدأ يعتبر سابقة ويعتبر يعني مكسب حقيقي، وهو مبدأ التمييز الإيجابي اللي نص عليه الفصل 12. هذا المبدأ وهو حق الجهات والمناطق في تونس التي حرمت، التي مورس عليها قبل 2011 التمييز السلبي، التمييز السلبي أي الحرمان، أن تتمتع الآن بالتمييز الإيجابي، أن تميز إيجابيا بإعطاها بعض المزايا وبعض المكاسب يعني في موضوع التنمية. أيوة. هذا من المبادئ اللي احنا نسعى لتركيزها في قبيلي، ومن المبادئ اللي استندنا عليها أيضا في صياغتنا للمذكرة المتعلقة بقبيلي منطقة ضحية. أي. باعتبار أن قبيلي منطقة ضحية نتيجة التمييز السلبي السابق. نحن الآن استنادا على المبدأ التمييز الإيجابي قمنا بتلك المذكرة تستند على هذا المبدأ لتمييز هذه الجهة إيجابيا لكي تستطيع أن تعوض سنوات الحرمان وأن تلتحق بباقي المناطق في موضوع التنمية. وليس قبيلي فقط، هي حتى مناطق أخرى قدمت تلك الملفات. إذن نحن يعني أصبحت أكثر وضوحا الوثائق اللي نستندوا عليها والحقوق اللي ممكن المواطن يعني يراقب مدى انتهاكها بعد صدور هذا الدستور. إذن موضوع التمييز الإيجابي، موضوع أيضا الرابطة في ولاية قبيلي وفي غيرها من المناطق، لكن نحن يهمنا بالدرجة الأولى ولاية قبيلي، سعت بكل قوة في حل الكثير من المشاكل اللي حصلت في بعض مناطق قبيلي، صراع بين العروش وبين المناطق وبين القرى كانت الرابطة طرفا رئيسيا في تقريب وجهات النظر في الوصول للصلح والحقيقة حقاق للحق. يعني الرابطة لها صيت ولها سمعة ولها احترام من كل الأطراف، مجرد أن تحضر الرابطة إلا ويسود الهدوء ويصبح هناك إمكانية للحوار وتبادل وجهات النظر وللوصول إلى نتائج إيجابية. أيضا الرابطة تستقبل يوميا ملفات، عديد الملفات يوميا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ضد المواطنين. وخليني نكون صريح أن أغلب الانتهاكات التي تصلنا هي انتهاكات تمارسها مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة. أغلب الانتهاكات في ولاية قبلي وفي غيرها، حتى من يومين قلت لك كنا نحكو على الانتهاكات على مستوى تونس، جل الشكوى بالانتهاكات التي تمارسها أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة. طبعا أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة فيها بشر يخدموا، فيها ناس يخدموا، مهمش ملائكة، فيها بشر، والكثير منهم في بعض الأحيان مش واعي حتى بالقانون اللي يطبق فيه، وبالتالي يرتكب بعض الانتهاكات اللي في النهاية يعني تمس حقوق الإنسان. فالكثير من الملفات موجودة بالوثائق، أغلبها يعني أو غالبية هذه الملفات تتعلق بانتهاكات تمارسها الدولة، وهناك انتهاكات من مواطن ضد الآخر، مثلا زوج ضد زوجته أو الابن مش عارف ضد أمه إلى غير ذلك. يعني هناك الكثير من الانتهاكات اللي تصلنا باستمرار في الرابطة، الكثير منها استطعنا أن نصل فيها إلى حلول بالسعي مع المؤسسات الجهوية الموجودة في الجهة أو في المستوى الوطني. وأيضا الكثير من الانتهاكات الأخرى في الحقيقة لم نجد أذانا صاغية ولم نستطع أن نصل إلى نتيجة. شو هي الانتهاكات؟ موجودة بعض مثلا من الانتهاكات موضوع الأراضي. من أكبر المشاكل اللي موجودة هي مسألة الأراضي، مسألة العقارات، الأراضي الاشتراكية، الأراضي ما يسمى بالأراضي الاشتراكية، نفضل كلمة الأراضي العروشية لأنها الاشتراكية كلمة سامية جدا. فالأراضي العروشية مسألة الاسندات اللي يعطفها قبل ما يسمى بلجان التصرف، أيضا يعني استيلاء بعض الناس النافذين استنادا في السابق على الحزب الحاكم على بعض حقوق الناس الأخرى في المواطنين الآخرين في الأراضي. أغلب المشاكل تتعلق بأراضي. يعني هذه الملفات اللي ما لقيتولهاش حتى حل، ما هذا صعيب، هذه الحل ما لم تتدخل الدولة بشكل واضح، وأغلبها نحيلوا فيها، يعني نحيلوا فيها على المؤسسات المختصة أو أن ننصحوهم أن يمشوا يديروا دعوة قضائية. والبعض منهم كتبنا لهم إحنا أيضا حتى بعض مذكرات التظلم الإداري أو بعض مذكرات الدعوة. البعض الآخر في بعض القضايا الإدارية يعني أحنا ملفاتهم للمحكمة الإدارية، يعني صغنا لهم دعوة يعني لدعوة تجاوز السلطة يعني للمحكمة الإدارية. وهناك من حتى رجعت عليه المحكمة وحكمت له. سيلوت في علاش ما يتمش الرابطة، ما لقيتش حل، ما لقيتش حل الرابطة لأنها جهة رقابية، ليست جهة قرار. ما عندهاش القرار. القرار عند مؤسسات الدولة. أنت قلت لي من بين الملفات اللي لقينا فيها صعوبة، علاش معناها اليوم ما لقيتوش فيها حتى حل؟ ما لقيناش فيها طبيعة الملكية العروشية، هذه فيها مشكلة. وطبيعة أيضا ثم كارثة أخرى، يعني مصيبة الشركات هذه، شركات البترول وشركات الغاز اللي هي للأسف يعني ملف مشبوه جدا. هذه الشركات يبدو أن الأطراف اللي جيبنا في الشركات هذه في صالحها أن تبقى هذه المشاكل، في صالحها أن لا تحل هذه المشاكل وأن تبقى الأراضي العروشية، لأن في الحقيقة هناك تغطية الكثير من الانتهاكات لحقوق الجماعية لحق المجموعة الوطنية. مشاكل الانتهاكات في الأراضي هلا بتاع العروشية كما تسميها، اللي عندها دخل كبير في موضوع الشركات البترولية، عندها دخل في البقاء على الطبيعة العروشية الملكية. عندها علاقة بالشركات لأن لسبب بسيط، الولايات الأخرى يعني جل الولايات ما فيهاش يعني الأراضي العروشية هذه، ما فيهاش ما يسمى بلجان التصرف. احنا قعدت عندنا يعني السبب الرئيسي هو هذه شركات النهب، يعني نسميها شركات النهب، شركات البترول والغاز التي تنهب، لا بد لها من من من مؤسسات يعني ذات طبيعة ليست رسمية، يعني هذه لجان التصرف ليست رسمية 100%. وبالتالي بالإمكان أن تفلت. معناها نجم تقول، نجم نلخصه أنه ما نجم تكون اللي نوعا ما الشركات هذه تحب تبث الفتنة باش تلهي المواطنين على، مش تحب، هي بثت الفتنة. نحن لدينا ما يثبت أن بعض المشاكل وراها للأسف يعني، يعني موضوع شائك جدا، يعني موضوع شائك جدا. إحنا أغلب المشاكل وخاصة موضوع الأراضي الاشتراكية العروشية، يعني مصر على هذا هذه الكلمة. في ولاية قبلي أيضا من بين الانتهاكات مثلا اللي موجودة انتهاكات يعني سخيفة جدا، انتهاكات يعني بصراحة شيء مهين يعني. في مناظرة واحد يطلع اسمه في مناظرة ويلقى محطوط واحد آخر وينتحر من المناظرة. يعني أكثر من حالة عندنا حالة يعني وقفنا معها ووصلت وزارة التربية وصلت نحاها من المناظرة يعني عندها أولوية افترض. أيوة. هذه من من من منطقة القلعة في ولاية قبلي. واحد أخرى من قبلي الآن توا وقت مشيت لتونس اليومين اللي فات وصلت الملف متاعها للموافق الإداري. أيوة. الضابطة تبنت القضية متاحة نفس الشيء في عملية قبول. معناها في ولاية قبلي فما برشة من الحالات هذه. ثم حالات ثم حالات ولا برشة فما حالات معناها بزيد ولا ثم حالات بصراحة حالات كبيرة يعني ثم مشاكل كبيرة من هذا النوع. ديما تجيكم هيك تشكيات ياسر تشكيات وتكون كثيرة. صحيحة معناها التشكيات متاعهم صحيحة والكثير نحن أيضا أصحاب حق معناها مش غلطين كنا شهود على ملفات قدمت لهيئة التحقيق والكرامة في هذا الإطار. أيوة. لكن الكثير من الشكاوي في هذا الإطار تشكي من هذه الانتهاكات. أيضا من إنجازات في ولاية قبلي هو زيارة سجن بازما توا بعد ما نخرج مباشرة نلتحق بزملائي في السجن عندنا زيارة للسجن. أيوة. يعني لسبب أو لآخر ربما في بعض الحين يقولون واحد داير إضراب جوع وحشي أكثر من واحد مشوا له حنين نقنعوه أنه هو يعني ولكن في نفس الوقت نتعهدوا أن احنا ندروا له محامي ونوقف معاه في المطلب متاعه. قد يكون تعنيف أحد مثلا أحد المساجين في السجن الله أعلم. المهم تو طلب مني أن نلتحقه مباشرة بالسجن. نزوره في السجن نتفقده في السجن. أي. أكثر من مرة وحقق الحق السجن بازمة حتى الفريق الوطني هناك فريق وطني يتبع الرابطة اسمه فريق الوطني لزيارة السجون. أي. يعني شهادتهم كانت إيجابية جدا في سجن بازمة يعني مقارنة مع باقي السجون هو كأنه وتيل. أي بالرسمي فعلا. وهذه من هنا بصراحة تحية في سجن بازمة كان مديرهم ولا حتى باقي الضباط وباقي الأعوان الموجودين إمت ما نمشوا نلقوا منهم إلا الترحاب. أي. حتى أني شاهد على أن أحد الطلاب للعلم أن عندنا زوز طلاب في الجامعة مسجونين ويدرسوا ونجحوا. زوز نجحوا خذوا البكالوريا في السجن هنا في سجن بازمة ونجحوا في الجامعة ويقروا ووفروا لهم كل وسائل الراحة ومتواصلين معنا الإخوة في سجن بازمة على أساس التوفير. إذا قلنا لهم إحنا أي احتياج تحتاجوه ممكن إحنا نكملوه. واضح. نرجع للانتهاكات خاصة وصلنا وسمعنا اللي فما بعض الانتهاكات وإلا ممكن تجيكم برشة تشكيات بخصوص الإيقاف وقت يتوقف شخص. نعم. في مراكز الإيقاف وقت يتوقف بسبب عملية وإلا جريمة وإلا يكون محل تتبع وإلا تكون فما انتهاكات في الإيقاف. نعم. هو في بعض الأحيان ما دار شيء بعض الأحيان في الطريق يتوقف ويعنف. يعني عندنا ملفات واحد غلط في سيارة. أي. سيارة متعدية يحسب سيارة عادية طلعوا في وسطها يعني رجال أمن ربما الظرفية اللي تمر بها البلاد في تلك الفترة يعني كانت سيئة شوي. لا خلتهم يستعملهم سيارة ربما مدنية يعني سيارات الكراء هذه سيارات الإيجار. معناها أمنيين في سيارة مدنية حسب ما قيل لنا حسب الشكوى اللي عندنا يعني نحكي من واقع الملف. أي. فيبدو أنه يعني صار اختلاف ربما ما فهموش هو قال لهم أني راني داير ستوب الدوز يعني هني واقف هني البلدية يعني في البلدية فعنف ودار حتى شهادة طبية وعندنا ملفة وصلنا حتى حكينا للوالي تلك الفترة وصلنا حتى قبلنا الوالي على الموضوع هذا ومشينا تقريبا حتى الفترة هذيك هي من 3 سنين ولا 4 حتى رئيس المنطقة يقع بعد ولكن دون نتيجة لا لما دون نتيجة كل القضايا هذه بني قلت لك عد كل القضايا هذه ما بصراحة ما وصلناش فيها النتيجة وحتى أصحابها ما وصلوش فيها النتيجة. لكن الآن بعد مذكرة هذه مذكرة التفاهم اللي مع وزارة الداخلية هذه تعتبر المكسب. ربما هذه تخفف من العملية شوي لأن الآن بالإمكان أن نحن نزور أماكن الإيقاف للتأكد بأنفسنا من عمليات هذه وللأسف دائما نرجع العملية أن الإدارة عملية الانحلال والتأكل اللي صاير في الإدارة بشكل عام في تونس هو اللي يخلي القضايا اللي والانتهاكات اللي ترتكبها مؤسسات الدولة يخلي أن ما يتمش يعني الحسم فيها. ولكن في المقابل راهو ثم قضايا أخرى على مستوى تونس ثم قضايا أخرى يتم يعني يتم الحسم فيها ويتم حل مشاكل الناس ويتم الاستجابة لهم. حتى في ولاية قبلي ما نذكرش ربما ما قدميش الملفات لأنني راهو يكون 10 دقائق وربع ساعة قبل البرنامج كلفت بأني نجيكم وإلا كنت نجيكم بإحصائية يعني فيها أنواع الملفات إن شاء الله مرة أخرى نأخذ مؤتمر إن شاء الله في المؤتمر نديروا برنامج خاص وبالأرقام وبالإحصائيات بإذن الله. بالإضافة لهذه كلها الرابطة تقوم بنشاط توعوي نشاط توعوي يعني ندوات ومحاضرات على حقوق الإنسان. فماشي جهات أخرى بالنسبة لحقوق الإنسان والمرأة. يوم السبت يعني كان عندنا ندوة واحتفالية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعني معرض وملصقات توعية بحقوق الإنسان. والرابطة أيضا فاتحة مكتبها لأي شكوى. والكثير قلت لك من يعني من القضايا ومن الانتهاكات ضد المواطنين حتى اللي ما تختصش بها الرابطة احنا وجهنا المواطنين وين يمشوا بالضبط ومشوا ونحلت مشاكلهم. وفي بعض الأحيان نكتبوا لهم قلت لك حتى نصيغوا لهم مذكرات يعني للقضاء ولا للجهات الإدارية والبعض منهم حلت مشاكلهم. الانتهاكات كيف ممكن نطوقها ونقص منها نقلص منها؟ هي انتهاكات لن تنتهي إلا في الجنة إلا في مجتمع الجنة. لكن احنا نحاول نقلص منها أكثر ما يمكن نقلص منها ونحد منها. أولا بالوعي الوعي الحقوقي وعي الإنسان بحقوقه وهذا في صلب اهتمامات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وهنا نلتقوا معكم شراكة معكم أنتم في الموضوع هذا أن الإعلام أيضا من مهامة هو توعية الناس وتثقيفها وتوجيهها. واضح. ثانيا هو معرفة القانون الوعي بالقانون والالتزام بتطبيق القانون. حتى الموظفين الإداريين اللي في الدولة أي كان الجهاز اللي يتبعوه المؤسسة اللي يتبعها افترض يكونوا فاهمين القانون وواعيين بالقانون يطبقوا فيه ويعرفوا حدودهم حتى ما ينتهكوش حقوق الناس. أيضا المواطن عندما يفهم القانون لا يتطاول على حقوق الآخرين. واضح. سي لطفي شنو أحوال المرأة في علاقتها بالانتهاكات هي والطفل؟ معنى المرأة والطفل في قبل كثير من القضايا تتعلق بانتهاكات المرأة والطفل موجود عندنا الكثير من الملفات أغربها وأقواها. معنى أقوى انتهاكات نجم تصير للمرأة في قبل والله يغلبها يعني موضوع نفقة موضوع طلاق موضوع يعني موضوع ورثة موضوع هذه أغلب العنف تعنيف أغلب الانتهاكات تعنيف تتعلق بالتعنيف من أغرب ومن أغرب حاجة نقوله معناها غريبة جدا ما هيش يعني ما عنديش غريبة الانتهاكات اللي صارت في بلي كل اللي وصلتنا على الأقل ما هيش غريبة يعني الغريبة ممكن تسمعها في المحكمة أوضح لكن عندنا إحنا ربما الغريبة هذه ربما يعني تمشي للمحكمة طول يعني لحد الآن الملفات الموجودة عندنا ما فيهاش الغرابة الكبيرة يعني ما مجتمع ذاك هو طبيعة مجتمعنا يعني مجتمع أنت إحصائية 2016 19.9 من المواطنين التونسيين أميين 19.9 معناها خمس الشعب التونسي أمي إذن لا نستغرب لا نستغرب ما يترتب على ذلك من انتهاكات ومن نعم بالنسبة للانتهاكات أغلبها نفقة لحاجات كما هيك من المرأة تعنيف المرأة تتعلق بموضوع إذا كان نقارن مثلا إذا أنتم مثلا في ولاية قبل حاليا الرابطة في قبل موضوع التعنيف ببقية الجهات في ولاية قبل أقل ولا أكثر في موضوع التعنيف تتلقوا تشكيات؟ والله ما نكونش نفتي لك هكا بدون بصراحة بدون علم ما عنديش الإحصائية بشكل دقيق أما حسب رأيكم ما درناش لا مش أكثر لا ما أكثرش من مناطق أخرى لا لا بالعكس المجتمع في قبلي مازال متماسك الأسرة مازالت قائمة بدورها المجتمع مازال متماسك مازال السلطة الاجتماعية حتى كي تصير مشكلة داخل الأسرة يحلها القريبة والأخ الكبير أو مش عارف يعني تتدخل الناس وتحلها في بعض الأحيان ما تصلش حتى القضاء ولا توصل رابطة حقوق الإنسان ولا غيرها ففي الكثير من الأحيان يقع تطويق المشاكل هذه بالنسبة للمرأة معناها العنف كان اللفظي ولا المادي ومن أكبر التشكيات ولا من أكثر التشكيات اللي يجيكم في رابطة الطفل نفس الشيء نفس حتى هو يعني العنف. الفئات الهشة يمارس عليه العنف يمارس عليه يعني الحرمان يمارس عليه ربما احني من القضايا اللي الرابطة بذلت فيها جهد خلال الأشهر الماضية موضوع أطفاله في النهاية مادام عايشين معانا هم أخوتنا يعني ومتسكنين معانا هم أخوتنا السوريين الأطفال السوريين اللي هم ضحايا للأسف الشديد هم ضحايا لعبة دولية أكبر من الناس كل يعني لعيب دوليا طلت على الناس في 2011 وكان ضحيتها الشعب السوري تدمير سوريا وتشريد الشعب السوري نتيجة صراعات إقليمية وصراعات دولية بين الدول الكبرى جو أسر تونس من بينهم أسر في قبلي وفي دوز وفي غيرها يعني أطفال في عمر 12 عام و13 عام يدوروا يسولوا يعني أهلهم يخدموا بيهم يمشوا يسولوا ويسولوا حتى الوقت متأخر من الليل في بعض الأحيان يقعدوا حتى الوقت متأخر من الليل ذكورا وإناثا يتسولوا من سوريا يتسولوا. فسعينا مع مندوب حماية الطفل وبعض الجمعيات الأخرى على رأسهم جمعية نخلة، ونحيي بالمناسبة أخي وصديقي ورفيقي أحمد عبد الدايم والفريق اللي معاه، لأن بصراحة المبادرة كانت منه هو، يعني هو اتصل بي يعني، وسعينا بشكل مشترك يعني أنا ممثل الرابطة هو في الجمعية، ومشينا المندوب حماية الطفولة والمندوبية متاع الشؤون الاجتماعية هذه، وسعينا في أن احنا يعني الناس هذوما لابد يدرسوا، ولقينا ناس في دوس قالوا احنا متطوعين يعني نعطوهم دروس تطوعيا، نوصلهم الى مستوى معين على الاقل باش يدخلوا يعني مش مختلفين. شكرا. ولكن للاسف الاطار القانوني كان منع. صعيب شوي منع ان هم عملوا يلتحقوا. الغرابه وين؟ الغرابه ان اهلهم انتقلوا بهم وقت حسوا ان هناك سعي لتدريسهم، طبعا لان هم اهلهم ينظروا لهم ان باب رزق يعني انه هو مشروع، حتى الاهل في حد ذاتهم رفضوا لانهم يتعلموا، انتقلوا بهم هربوا بهم اصلا ما عاش موجودين غادي، ما عاش مقيمين غادي، انتقلوا الى مدينه اخرى يقال تقريبا مشوا القفصه. فوجوا طبعا في عائلات اخرى نفس الحاله، نفس الحاله ونفس البرنامج. يقال ان بعض الاطفال هنا في قبلي وقع انقاذهم تقريبا يعني ادمجوا في الدراسه بداوا يدرسوا، وطبعا هذه طبيعه خاصه ان هذوما مشكله كبروا في العمر وما عندهمش يعني اغلبهم يتكلموا، هم ربما من مناطق الاكراد او لا ادري يعني هم حتى اللغه العربيه يعني مش واضحه عندهم. ثالث شيء يعني حتى لابد لهم من عمليه يعني نوع من الجوانب التربويه السلوكيه والنفسيه اللي تخليهم بالامكان ان يدرسوا في مدرسه عموميه مع باقي الاطفال. فحتى الاقامه يفترض يكون عندهم اقامه في مكان خاص، ما بيت خاص غير ذلك، وهذا طبعا مش سهل يعني الامكانيات ما قلت لك على الاطار التشريعي والامكانيات الدوله ربما لا تسمح بذلك. واضح. سيلوت في يعطيك الصحه، شكرا لك. اذا كان نحاول نلخصه، اذا كان عندك مضيف طبعا. والله التلخيص يعني احيي هذه المناسبه هي مكسب حقوق الانسان كان يعامل كالحيوان في التاريخ القديم، جيل الإعلان العالمي من وقتها، وجدت مجموعة من التراكمات على رأسها طبعا توجت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإحنا في تونس يعني الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان ودستور 2014 ومحتواه من باب يتعلق بحقوق الإنسان، لكن هذا كله يبقى حبر على الورق ما لم يكن هناك وعيا حقوقيا، وما لم يتحول هذه الوثائق إلى تشريعات، وما لم تطبق هذه التشريعات، وما لم تكن هناك مراقبة على التطبيق. لابد أن نراقب التطبيق، لأن دون مراقبة الإنسان في النهاية ليس ملاكا، يخطئ ويصيب، لابد من الرقابة. وفي هذا الإطار تتأتى الاتفاقيات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، وأيضا بالله في الأخر الرابطة راهي مفتوحة، باب الخيرات مفتوح لكل الناس. ما تسمعوش الكلام اللي يقال أن مش عارف، هي مقتصر على ناس متدلجين، احنا يرو ما تجمعنا حتى ديولوجيا الناس الموجودين الغادي، كانكم تحكوا فكريا مختلفين، هذا عنده توجه مش عارف كذا والآخر توجه كذا، مناش من أسرة. الرأي الأولى دفاع عن حقوق الإنسان مهما كان، دون تمييز لا جنس ولا لون ولا دين ولا معتقد، مختلف الأطراف. يعني عرضت أمامي ملفات مختلف الأطراف بما فيهم بعض الأطراف المتهمة بالإرهاب إلى غير ذلك، اللي مثلا اتهموه في يوم من الأيام بالإرهاب وخرجوا وبعد طلع بريء، ولكن عطلوه في جواز سفر، وقفنا معاه ودرنا معاه مذكرة ووريناه وين يمشي بالضبط. وربما جينا ناس أيضا في طريقة الإلقاء القبض عليهم ربما ما كانتش ما احترمتش الضوابط القانونية، جو شكونا ما نسلوشي أصلا، احنا ما نسلوشي شنو هي أنت معك اطلاق، لأن القضاء هو اللي يحسم في الأمر هل هو إرهابي ولا مش إرهابي، وهو اللي يحسم يعني هل هو خالف القانون مخلفش، احنا مش مهمتنا. معناها واكيد جدا انه الرابطه التونسيه لدفاع حقوق الانسان فرع قبل، دافع على اي انسان مهما كان لونه، مهما كان جنسه، مهما كان اعتقاده، مهما كان حتى دينه، دونك الناس الكل بما فيه اللجسه هذه اللي قلنا احنا ترتكب حقوق الانسان، راه وقفنا معاهم ونمشوا لهم وقت نديروا وقفه واحتجاج، حتى جماعة الداخلية مشينا وقفنا مع الشرطة وقت النخبات الأمنية غير ذلك، يعني كل الناس أو القضاء مشينا وقفنا مع القضاة وقت جماعة المحكمة طالبوا بالقضاء مشينا، واضح. فمعناها بالنسبة للرابطة تتعامل مع الإنسان كإنسان بغض النظر عن انتماء السياسي ولا بغض النظر عن جنسيته. أنا قلت لك أخوتنا السوريين يعني يعني هم أيضا كانوا موضوع اهتمام للرابطة، وإحنا نحب الناس بالعكس، الناس المهتمة والحريصة تنخرط في الرابطة وتجي وإذا كان ثم أخطاء يا سيدي تعالوا صحاها، تعالوا قولوا لنا أنكم غلطين وصحاها بالطبع. ما نقعدوش من بعيد ونتهموا في بعضنا بتهم، يعني إحنا تعودنا للأسف تعودنا يعني على اتهام بعضنا البعض. أي. مش مهم هذا دونك بالنسبة لأي إنسان اللي يحس روحه اللي هو راهو عنده مس في حق من حقر متاع الرابطة اللي موجود تحديدا مين بالضبط؟ مقر الرابطة موجود في نهج نالوت، يعني والمحطة اللي واجهتك جابس قبل محطة جابس سابقا، يعني قريب من الشركة التونسية للبنك، في وقريب من مقر تقريبا متاع مهرجان الواحة، وخلف مصحة نفزاوة موجود مقرنا مفتوح كل أيام صباحا ومساء ما عدا يوم السبت ويوم الأحد. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك سي لطفي بولي عضو الهيئة الفرعية لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بقبلي كان هذا حديثنا لليوم، زاد مستمعينا في هذا التوقيت نصل لنهاية موعدنا في برنامج صباحك قبلي، غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من 7 حتى لل 11. دونك أجمل تحية تجيكم من حسام بن فرج من أمام الميكرو، في الجانب التقني علي الدرمولي. مزيد الأخبار ديما تلقوها على السيت ويب تاعنا راديو نزوبونات، وألا تجيكم زميلتنا عائشة شنيدي. في الأمان.